الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. وبعد أن تكلمنا عن وظائف الرسل نتكلم عن الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء والمرسلين. قال الوحي أولا النبوة منحة إلهية، منحة من الله سبحانه وتعالى، ليست بالاكتساب، وإنما هي منة ونعمة من الله عز وجل يصطفي بها من شاء من عباده. فقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فالنبوة منحة إلهية من الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى لموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إن اصطفيتك، فالله عز وجل يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما اقترح أهل الشرك للنبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف، أو الطائف عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة، أنكر الله تعالى ذلك عليهم فقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القبيلتين عظيم، أهم يقصدون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. يعني اعترضوا على أن يرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وكان يتيما، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الخليطين العظيم عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة. فرد الله عز وجل مقالتهم، قال ردا عليهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فرد الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، نقصد الرحمة هنا النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. أما عن تعريف الوحي في اللغة، ما معنى الوحي؟ إيه معنى الوحي؟ قال الوحي هو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره. يبقى كلمة وحي في اللغة بمعنى الإعلام الخفي، أنه يوجه إلى شخص ويخفى عن الآخر، فالسولين اسمه الوحي. فالله عز وجل اصطفى من البشر رسلا وأرسل إليهم رسلا من الملائكة، فاصطفى من الملائكة رسلا وكذلك اصطفى من البشر رسلا. فنزل جبريل عليه السلام الذي اصطفاه الله لإنزال هذا الوحي على الأنبياء. قال ويطلق الوحي أيضا بالمعنى اللغوي عنه، يعني الوحي في النكهة اللغوية إحنا ذكرناها له أيضا إطلاقات أخرى، فمن ذلك الإلهام الفطري كالوحي لأم موسى، فمثلا إيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فهل معنى أوحينا إلى أم موسى إن أم موسى كانت من الأنبياء أو كانت من المرسلين؟ الجواب لا، وإنما أوحينا هنا بمعنى ألهمنا، أوحينا هنا بمعنى اللغوي بإيه؟ ألهمناها ذلك. وأيضا يطلق الوحي في اللغة على الإلهام الغريزي عند الحيوانات، ومنه قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال إيه؟ بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. مش معنى وأوحى ربك إلى النحل إن النحلة كانت إيه؟ من الأنبياء، لا، معناه هنا أن الله عز وجل ألهمها ذلك في فطرتها وفي غريزتها، أن الله هداها لفعل ذلك، أن هداها كيف تتخذ، لأن الله الذي قدر فيه قدر فهذا وأعطى كل شيء قدر ثم هدى، فتجد أن كل مخلوق أعطاه الله عز وجل ما يناسبه. فمثلا الماء السمك يعيش في الماء، فأعطاه الله في جسمه ما يناسبه من خياشيم وزعانف ونحو ذلك. الطير يطير في الهواء، فأعطاه الله عز وجل في خلقته ما يطير يحيي الأنبياء؟ لا، دي اسمه إلهام. أوحى ربك إلى النحل، هل ربنا أوحى للنحل ما أوحى للأنبياء؟ لا، دي اسمه إلهام غريزي. ركب فيها الغريزة دي، واضح؟ طيب، الإشارة السريعة زي إيه؟ كخروج زكريا عليه السلام على قومه، قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، سبحوا الله، سبحوا بكرة وعشية. فمعنى أوحى إليهم يعني أوحى إليهم، أشار إليهم، أشار إليهم، إنه أشار إليهم، أشار إليهم. ويطلق الوحي أيضا من ناحية اللغة على وسوسة الشياطين وتزيينه الشر في نفس الإنسان. قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشيطان يزين لأوليائه كيف يجادل أهل الإيمان. فكان مثلا من جملة ما فعلوه أنهم جادلوا الصحابة رضي الله عنهم في البيت، قالوا: كيف تأكلون ما قتله ربكم؟ كيف أقصد تأكلون ما ذبحته أيديكم ولا تأكلون ما قتله ربكم؟ يعني بيجادل يقول إيه الميتة دي، الفرخة اللي وقعت من فوق السطح، الخروف اللي حصل له حادثه ومات، هذا مات بقدر الله، مات بقدر الله. والاكل الفرخه اللي بتذبحها انت بسم الله، انت بتذبحها بقدر الله، بس انت اللي ذبحها، واضح؟ فهنا جاي لي جد ما يقول لك، يقول له ايه الميته؟ يقول له دي دلوقتي اللي وقعت من فوق السطح اللي ما بتاكلهاش، مع ان مين اللي قتلها؟ الله. واللي انت ذبحتها بايدك انت ايه؟ بتاكلها. شوف بيجادل ازاي؟ زي ما قالوا برضه: انما البيع مثل الربا، يعني قاسوا البيع على الربا. وزي اللي طالع الايام دي، واحد طالع واخد بالك في الايام دي، احنا فعلا الايام العجيبه اللي احنا فيها دي، فبقول دلوقتي الحجاب دي مش في الدين. ازاي عامل الحجاب مش في الدين؟ قال لك: امر ربنا يقول في القران كل المؤمنين ايه؟ يغضوا من ابصارهم. فازاي ربنا يامرنا بنغض بصرنا اذا كان الحجاب موجود؟ لا، يبقى الحجاب لازم ما يكونش موجود عشان ايه؟ نغض بصر. شوف الماء، الفم المعكوس. واحد تاني طالع يقول لك: الراس حلال. ايه يا عم الدليل على الراس حلال؟ قال لك: لان ربنا يقول في القران لداود عليه السلام، لايوب عليه السلام: اركض برجلك، هذا مغتسل برد وشراب. يا راجل اركض برجلك، اركض برجلك يعني اضرب برجلك الارض. هو بقى مستدل بقى على ان الراس ايه؟ حلال. واحد رابع طالع يقول لك ايه؟ الاغاني والموسيقى حلال. ايه يا عم الدليل على كده؟ قال لك: فحديثهم مزارع في قول مالك اللي كان عنده ابل كثيرات الممالك قليلات المسارع: اذا سمعنا صوت المزهر علمنا انهن هوان. واخد بالك؟ فهو الجمال كانت بتسمع صوت الايه؟ المزهر. طيب ده كان في الجاهليه. وبعدين ده ممكن تقول انت زي ما كنت تقول يبقى سماع البهايم للاغاني مثلا. لو هنقول بقى على كده يبقى سماع البهايم للاغاني مش البني ادمين. فاشياء عجيبه بنسمعها في الايام اللي احنا فيها دي كلها تدخل تحتها يا جماعه. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فمن جمله المعاني اللي بتطلق على كلمه الوحي اللي هو في اللغه اللي هي وساوس الايه؟ ها؟ وساوس الشياطين وتزيينه لاوليائه. وحي الله الى ملائكته. يبقى عرفنا دلوقتي معنى الوحي من الناحيه اللغويه. اما بقى من الناحيه الشرعيه فوحي الله الى ملائكته. قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآية. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة. وفي الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شديدة خوفا من الله عز وجل من عظم كلام الله جل جلاله أن الله إذا تكلم بالأمر إلى الملائكة، لأن الملائكة كما أخذنا قبل ذلك في درس الإيمان بالملائكة أن الملائكة هي الموكلة بتنفيذ أوامر الله عز وجل، منهم من هو موكل بالقطر، منهم من هو موكل بالنبات، منهم من هو موكل بقبض الأرواح، منهم من هو موكل بالوحي إلى الأنبياء، إلى غير ذلك، وظائف وظائف. فاللي بيقوم بتنفيذ هذه الأعمال هم من الجماعة الملائكة. فإذا أوحى الله إليهم من شدة ومن عظم كلام الله جل جلاله السماوات ومن فيهن من العمار من الملائكة يأخذها خوف وفزع ورعدة شديدة من كلام الله جل جلاله. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا الله صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها السلام الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمر الله عز وجل. يبقى من دي بداية إنزال الوحي إلى الأنبياء، إن ربنا سبحانه وتعالى يكلم جبريل عليه السلام بالوحي الذي يريده من لأنبيائه، فالسماوات وعمار السماوات من الملائكة يأخذها رجفة شديدة، رعدة شديدة، خوف شديد لعظم أوامر الله ولثقل كلام الله سبحانه وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. وفي الصحيح إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء خطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الملائكة من شدة خوفها وفزعها يسمع لها صوت كالسلسلة على الصفوان. سلسلة معروفة، سلسلة حديد على صفوان، يعني على صخرة، على صخرة أو ملساء، فتجر هذه السلسلة فيسمع لها صوت. فالملائكة من شدة وثقل ما تسمع يسمع لها في فزعها هذا الصوت. قال فإذا فزع عن قلوبهم، كلمة فزع، فزع يعني زال الفزع، مش فزع يعني فزعوا، لا، فزع يعني زال، فزع يعني زال الفزع. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا فوق بعض، ووصف سفيان بيده يحرفها ونشرها بين أصابعه. يعني في ملائكة، في جن يسترق السمع، كما قال الله تعالى في سورة الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد في حراسة السمع، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد في حراسة السمع. فكان الجن يسترق السمع والجن يركب بعضه بعضا، يعني عاملين كده كأنهم عاملين سلم كده، فيسمع مصطلح السمع الكلمة من السماء، يوحي الله إلى الملائكة أنه سيحصل زلزال في المكان الفلاني ويحصل كذا في المكان الفلاني، والملائكة تقوم بالإيه؟ بتنفيذ الأوامر. فيقوم الجن المصطلح السمع اللي فوق ده الكاهن، الى الكاهن اللي بيضرب بقى الرمل، اللي مش عارف بيفتح المندل، الكلام ده اللي هو الكهان. ويجي بقى الكاهن ينظر في النجوم او يسمع الكلمه من مصطلح السمع ده ويقول هيحصل كذا وكذا، ويحصل فعلا يحصل. وهذا فتنة للعباد، كذب الملجئون ولو صدقوا او لو صدقوا. فيكذب الكاهن على هذه 100 كذبة. يعني هو يقول الكلام فالناس تصدقوا. وطبعا الذي ياتي الكهان كما ذكرنا قبل ذلك في دروس العقيده، هذا الذي ياتي ويصدق يكفر بما نزل على محمد. من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، لان القران الذي انزل على محمد فيه انه لا يعلم الغيب الا من؟ الا الله. قل لا يعلم من في السماء والارض الغيب الا الله. فيكذب 100 كذبة بقى على الكلام ده، يطلع له صدق. واخد بالك؟ واحده تقول للواحده تقول لها اضاف لنا رحت للشيخ فلان وسيره باتع بني ايه، اول ما دخلت له كرر لي اسمي ولجاه ليه؟ لا انت يا ستوته جاي عشان كذا كذا كذا كذا كذا كذا وباسم كذا كذا، ستوته بانتباهانا وقعد يوصلها. فبركاتك يا عم الشيخ، ايه ده؟ ايه ده؟ وهو عارف الكلام ده منين؟ ها؟ من القلب. عارف الكلام ده من ايه؟ من القلب. فتقعد بقى تعمل له ايه؟ تعمل له دعايه، والناس تبدا ترد اصابعها عنده، اللي ضيع منه جزمه يروح يساله، اللي ضيع منه فرده شراب يروح يساله، وهكذا. المهم فدي اللي بيحصل بالضبط في مساله مسترق السحر، الا اذا ادركه الشهاب. ادركوا الشهاب قبل ان نلقيها، وان كنا نقعد منها مقاعد للسحر. فمن يستمع الان نجده ايه؟ شهابا ايه؟ نصحا. قال فيلقيها الى من تحته الى مسترق السحر، ثم يلقيها الى الاخر حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن. فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها، وربما فيكون معها 100 كذبة. يكذب على حس الحكاية دي 100 كذبة. فيقال أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. رواه البخاري. الناس بقى تقول لبعضها أنا رحت له وقال لي أنت ضايع منك المحفظة في الحتة الفلانية، ورحت فعلا ينزل ويقعد بقى إيه يعمل له دعاية بالإيه بالموضوع ده. فيصدق مرة بسبب ما سمعه من مصدق السمع، فيعيش على حساب ايه؟ يعيش على حساب ايه؟ 100 كلمة. شاهدنا للحديث هو ان الله عز وجل اذا اوحى او اذا قضى الامر الى الملائكة فانه يسمع للملائكة رعدة وخوف شديد من ثقل كلام الله سبحانه وتعالى، كانه سلسلة على ايه؟ على صفحة. هذا وحي الله من للملائكة. طيب كيف وحي الله للرسل للبشر بقى؟ البشر احنا عرفنا كيف يوحي الله إلى جبريل عليه السلام. طيب جبريل بقى بينزل ازاي؟ صفة نزول جبريل بالوحي إلى الأنبياء. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهناك مقامات للوحي، في مقامات بينزل فيها الوحي. من الأول، المقام الأول الإلقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم، في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي. وتقرأ روعي يعني نفسي، أما روع فهو الخوف. لما ذهب عن إبراهيم الإيه؟ الروع. فالروع اللي هو إيه؟ الخوف. أما روعي اللي إيه؟ نفسي. إن روح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام نفث في روعي، أي ألقى في نفسي أن نفسك لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن بقية الحديث، ذكرنا الشاهد منه بقية الحديث: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يقوم دي قدام عينك وانت رايح تطلب عيشك وتجيب قوتك. ان لابد تكون على يقين ان رزقك مقسوم ومضمون، واللي لن يحجب عنك رزقك احد ولن يقطع عنك رزقك احد ولن يقدم ويزيد في الرزق حرص حريص، لن يزيدك الحرص على الدنيا والتكالب عليها فوق رزقك شيء. ربنا قسم لك هيجيب. وهنا تكون على يقين ان رزقك زي الموت بالضبط، ان نفس الموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب ايه رزقها. مفيش حد يموت ناقص عمر ولا يموت ناقص رزق. احيانا مثلا تلاقي واحد قريبك كان في غيبوبه السكر او في غيبوبه الكبد خلاص ميت. الدكاتره قالوا انه خلاص يا جماعه ده غيبوبه الموت، واللي نفسه فيه الدهون لو قال لكم عايز اكل حته لحمه الدهان خلاص ما فيش علاج. وفجاه سبحان الله تلاقي في غيبوبه ده فجاه عم صاحي وفاق وقعد وقعد يهزر واتكلم وقول لهم انا عايز كذا عايز كذا. انت تبعت له سبحان الله ايه ده؟ ايه ده؟ تستغرب راجل الراجل اللي ربنا شفاه ده. وسبحان الله بعد ما يخلص الواحد عايز يقول اسمي شويه ميه هاتوا لي عصير مش عارف مانجا مش عارف حطوا لي حته قلب وقعد يطلب حاجات كده خلاص. وبعد ما خلص الكلام ده داخل تاني ايه في الغيبوبه وميت على طول. ده اسمه يا اخي سبحان الله محدش بيموت نفسه في حاجه وبيسموها صخرة الايه صخرة صخرة الموت. صح مش بيقولوا كده؟ صخرة الموت. هو سبحان الله ربنا مقدر له اشارة الموت. اللقمة لا هي من نصيبه لابد ياكلها قبل ما يموت، يفوق من الغيبوبة عشان ياكلها ويشربها ويموت. لا سبحان الله هي قال لنفسه انت متعة تستحق منه اجلها وتستحق. واحد مثلا راسه قال في سيف يروح يجيب حاجة من مكانه يا عم واحد الجو مش الجو الصح وبتاع خليك بكره خليك مش عارف ايه كذا. قال لا خلاص رايح صار جسم صار رايح صار ارتفع. سبحان الله ليه؟ ملك الموت مستنيه لك. انها خطر كتبت عليه ومن كتبت عليه خطر مشاه ومن كانت منيته بارض فلن يموت بارض سواه. نسأل الله يعني يرحم نسمة الموت الشباب اللي ماتوا الأيام اللي فاتت ديت، الأخ الدكتور باسم أبو العزم وولده وزوجته توفيت النهارده. نسأل الله يرحمهم جميعا رحمة واسعة وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. فالدنيا حقيرة جدا الحمد لله. الناس اللي بتتكلم عن الدنيا بتضيع قبر ربنا عشان الدنيا، بيقطع رقم عشان الدنيا، الدنيا لحظة لحظة كل حاجة بتتفادى في لحظة، كل حاجة بتتكسر في لحظة، كل حاجة بتتفادى. فكن في الدنيا كأنك غريب أو عالم سعيد. فعيش في المنهج ده ومش هيروح لنصرك. لأن في ناس لما بتسمع كلام يقول لك ده درويش. لا مش درويش، ده اللي الناس فيه الاستهبال. الناس فيه في الدنيا ده استهبال. اللي تبص تلاقي ساعة الماتش تلاقي زي انت شايف الشوارع عامله ازاي، وكأن الناس ما شاء الله في رخاء من العيش، فا او كأنهم بقى خلاص يعني عباد وزهاد. فا ساعة الماتش الناس تفك شوارع، الناس تفك شوارع مع انه فاكر من كل حاجة واخد بالك. لا تنسى الله. فا ولذلك نعمة الفهم عن ربنا دي نعمة نعمة. لما تلاقي الناس كده بتجهز الكراسي وحاطين المصاطب والمدركات في الشارع وسافرين الدنيا وقاعدين يغيصوا ويعملوا بتاع، قول الحمد لله ان ربنا عافاك، ان ربنا فهمك، ان ربنا حبيبك في المسجد، حبيبك في دروس العلم، حبيبك في القران، حبيبك في رمضان، حبيبك في الاعتكاف، ان ربنا من عليك تفرغ ساعه تيجي تتعلم فيها دينك. غيرك تايه تايه في الدنيا وبيقولوا الموت هو تايه، بيقولوا الموت هو تايه مش فاهم حاجه. فافهم افهم القضيه دي كويس، ان انت مش هتموت وناقص لك جنيه، مش هتموت وناقص لك شرب شويه، وان انت لو وصلت ليلك بنهارك مش هيجيلك زيادة شرب المية على اللي مقسوم لك. افهم الكلام ده كويس. لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يفر من أجله لجاءه رزقه كما يأتيه أجله كما يأتيه أجله. فكون على يقين. طب أعمل إيه بقى يا عم الشيخ؟ أسيب المصلحة أو السبوبة زي ما لازم أسميها؟ أسيب السبوبة وأقعد في الجامع؟ لا ما لكش أقعد في الجامع. بنقول لك سعى لله. بنقول لك اتبع لدينك. لأن دينك اللي هيجيب لك الدنيا تحت رجليك. لكن طول ما أنت بتنهس ورا الدنيا ومضيع دينك لا هتحصل دين ولا دين. مش هتحصل حاجة. خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو المصلحة. فربنا يقول لي ما قالكش خرب دكانك ولا عد في بيتك ولا الكلام ده. لا قال فاتقوا الله. هي دي زادة في طلب الرزق. هي دي مفتاح الابواب المغلقه. ومن يتق الله يجعل له من امره ايه؟ يسرا. ان لو زادت التقوى الناس هتبقى متعصره حواليك وانت ربنا ميسرهالك. مش دلوشه برضه. الكلام ده يقين. لما واحد كده ربنا يبعث له سحابه مخصوص. الراجل اللي واقف في ارضه ربنا يبعث له سحابه مخصوص. الملك يقول للملك اصلح حضرتك فلان. تخيل سحابه موجهه من الله ان تنزل على ارض فلان. يبقى الناس بتصرخ حواليك وتضج وانت ايه؟ وانت ربنا بيصرخ ما تعرفش جت ازاي. وفعلا السحابه دي بتنزل الله عشان الراجل ده هو اللي ياخد الله بتاعتها. بس محتاجه اليقين. محتاجه ان اول حاجه في حياتك ربنا. زي ما كان الراجل اللي بيعمل بول بقى تشوف اللي يطلع من الارض اول حاجه ايه؟ لربنا. مش هروح اسافر احلق لحيتي. مش افتح الدكان ما اعرفش اصلي الفجر. مش افتح الدكان ما اعرفش احضر دروس علم ولا واهجر القران. ده دي شؤم عليك والعياذ بالله. اللي يفتح له الدنيا اللي يفتح له الدنيا ويبعد عن ربنا يعرف ان هي شؤم عليه والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. فاول حاجه الراجل ده عملها ما ينساش ربنا. ما ينساش ربنا. طب حق ربنا الاول. فانت كده دينك الاول. دينك الاساس. فاتقوا الله. دي زادك. دي اللي هيفتح لك الابواب المقفوله. دي اللي هيسر لك كل عسير. والحاجات اللي هتحصل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه يا جماعه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب. ساعتها مش هتفكر بسم الله. زي دايما بقول للاخوه اوعى تحسبها مع ربنا بورقه وقلم. هتحصلها بورقه وقلم مش هتمشي. مش هتمشي. لا احسبها ومن يتوكل على الله وحسبه. انت عارف يعني ايه التوكل؟ ان تكون اوثق بما عند الله مما في يدك. يعني اللي في ايدك ده اللي في المحفظه اللي في جيبك اللي عندك مخزنه في البيت انت مش واثق فيه. لكن ثقتك في كلام ربنا اكثر من اي حاجه. ان ده لو حسبته ولا ولا مش هيكفي. لكن لو حسبته باللي ربنا وعدك به هيكفي وهيثبت. لان البركه يا اخوانا من الله سبحانه وتعالى. تلاقي ربنا بيصل لك امورك سبحانه. قال فاتقوا الله يجبله في الطلب. ساعتها بقى لما تمشي بما يرضي الله وتمشي على قدك وتمشي بالتقوى هتلاقي الناس حواليك في حتام بتاكل سحت وحرام. بعض الاخوه كان بيحكي لي كان قاعد معايا من كام يوم فجاي من سفر وبتاع. المهم يقول ان الناس حواليك وده يقول له يا عم ده حقنا واضرب الفواتير واعمل وسوي. وبعدين الناس دي ما تقصرش معاه كام الف ريال ولا بتاع. لكن احنا ناس مساكين. هو متفق معانا على 2000 ريال واخد بالك يعملوا لنا 2000 ريال. فاحنا لما نقوم واخدين لنا 2000 كمان زيهم بالضرب الفواتير وبتاع مش مشكله. ده حقك. ده حقك. وفي ناس للاسف بتستمر الكلام ده عليهم ده حقك وده حرام لا يا ابني. واخد بالك؟ فاخ احكي لي ان هو سبحان الله طرح الكلام ده لله. فربنا سبحانه وتعالى عوض عليك. اللي يترك الحرام مهما كثر تلاقي ربنا يخلف عليك بحلال من حيث لا تحتسب. ومش والشرط زي الكتير. يعني انت مثلا الحرام ده هيجيب لك 10,000 الحلال هيجيب لك 1,000. الألف دول هتلاقي فيهم بركة من 10,000 وال10,000 هيسيحوا في لحظة. في لحظة. بنسمع قصص وعجائب والله العظيم سبحان الله. فالمهم اتق الله واجمله في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلب ما عند الله بمعصيته، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. اوعى تخضع لضغط المجتمع الفاسد من حولك، اوعى ناس تضيعك وتدمرك تقول لك يا عم ايه الناس كلها كده، الناس كلها كده، وان تطع اكثر من في الارض يذلوك عن سبيلك. يا عم ودينا اكلك الدروس ده هتجيب لك لقمه عيش، انت عم بتسيب الدكان وتروح الدرس، ايه النهارده عند الشيخ مجد وبكره عند الشيخ سيد، والزمان بتطفش منك. لا والله الزمان ما تطفش، هتلاقي ربنا بيرضيك بالقليل في البركه. غيرك بقى شغال حمار شغل، حمار من ساعه ما يصحى من الصبح لغايه ما ينام عامل زي الحمار الموجود في الساحل. زمن ما قال كده صلى الله عليه وسلم، جيفة بالليل حمار بالنهار، وفي الآخر ولا حاجة ولا حاجة، تلاقي مهموم وأرفان ومش عارف ايه والكلام ده، وماشي مخدوم يقول لك ايه يا رب الله ما عادش الحال واقف، الحال واقف. فأنت عايز تمشي حالك، إن الله هو المساعد القادر الباسط، فربنا هو المرزق الرزاق سبحانه وتعالى. المقام الأول إن روح القدس نفث في الروح. وفصلت في المسائل دي لأن زي ما اتفقنا قبل كده إن الهدف مش إنني آخد نصوص كتير وامتحن واطلع الأول، لا، إن أنت تنجح في حياتك. لأن ممكن واحد قاعد يدرس خلص كتاب في العقيد وكتابين في العقيد وثلاثة في العقيد ويجي ساعة الشغل العملي تلاقيه فاشل كراسة في حياته العملية، لا، الكلام ده لابد يترجم، يترجم لقلبك، يترجم لعمل اسمه عمل القلوب، اسمه التوكل، اسمه اليقين في الله سبحانه وتعالى. ايضا من مقامات الوحي الرؤيا الصالحه في المنام، كما حصل لخليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، قالت عائشه رضي الله عنها، وايضا قالت عائشه رضي الله عنها: اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى من مقامات الوحي اللي هي يا جماعه الرؤيا دي، الرؤيا الصالحه. المقام الثاني تكليم الله للرسل من وراء حجاب، ان الله يكلم بعض الانبياء، فمنهم موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك كلم الله ادم، قال: يا ادم انبئهم باسمائهم. وهذا المقام ايضا ثابت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء من وراء حجاب بالصلوات الخمس، كان طبعا 50 صلاه زي ما احنا عارفين، وبعد كده بقت ايه؟ 5. فربنا سبحانه وتعالى كلمه بدون ايه؟ واسطه. بدون ايه؟ بدون واسطه. يبقى اذا ان يكلم الله عز وجل رسله كما كان، كما قال تعالى: وما كان الله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ وحيا او من وراء ايه؟ حجاب، او يرسل رسولا فيوحي اليه. المقام الثالث بواسطة الملك اللي هو جبريل عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا له أحوال. يعني صورة الملك بقى، الملك لما ربنا يرسل جبريل له بقى عدة صور. أول حاجة أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقها الله عليها، ولم يحدث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كالمرة مرتين، إلا مرتين، مرة رآه في كبد السماء سد الأفق، والمرة الثانية عند سدرة الإيه؟ عند سدرة المنتهى. دول المرتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها جبريل على صورته الإيه؟ الحقيقية اللي ربنا خلقه عليها لـ600 جناح، الجناح يسد الأفق. اثنين، الصورة الثانية أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبه ويعي عنه قولا، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، ومنها في صورة رجل في حديث جبريل الايه الطويل، لما حكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا ايه احد، فكان مين ده؟ جبريل عليه السلام. فدخل في صوره رجل لا يعرفونه، وكان في اكثر الاحيان ياتيه في صوره الصحابي الجليل مين؟ ها؟ دحية ابن خليفه الكلبي رضي الله عنه، فكان ياتيه في صورته وكان وسيما رضي الله عنه. ايضا من الصور ان ياتيه مثل صلصله الجرس، وهي اشدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحاله والتي سبقت ذكرتها في الحديث الذي رواته عائشه ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ الوحي يجي لك ازاي؟ فقال: احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي. الصحابه يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعوا دوي دوي ايه؟ نحل صوت. وكان ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسقط منه العرق او يسيل منه العرق في الليل شديد. قال: فكان اشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. وكان الجالسون حول النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون عند راسه دويا كدوي النحل، كانوا يسمعون عند راسه دوي كدوي النحل. وكان يسكت صلى الله عليه وسلم ويتصبغ عرقا، فيعلمون انه يوحي. واخبرت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بشده الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا. كان يتصبغ عرقا في الليل شديد البروده. وكان احيانا تبرق به الناقه من ثقل الوحي. يبقى ماشي النبي صلى الله عليه وسلم راكب ناقه وفجاه ينزل على الوحي، اللي يحصل الناقه تبرق على الارض من ثقل الوحي. وكاد زيد بن ثابت ان تكسر فخذه، وكان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا فخذه على فخذ زيد، يعني فخذ كده انت قاعد جنب واحد كده كان ضيق، فانت قاعد ففخذك لازم في ايه؟ في فخذ اللي جنبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذ مين؟ زيد. فنزل عليه الوحي فكادت فخذ زيد ان ترد كسر من ثقل ايه؟ من ثقل الوحي. هذا هو الوحي، وهذه صور الوحي التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند صفات الرسل ان شاء الله، يعني نستنى حول درس واحد نحاول ندخله في دروس الصيام قدر المستطاع، يعني نحاول بعد كده برضه نجيب المذكره معانا، مع المذكره نجيبها مع مذكره الصيام اللي هتتوزع على الامتحان معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي. فهنحاول ناخذ الدرس الاخير ده ان شاء الله، درس صفات الرسل، على اساس ان كده انتهينا بفضل الله من الكلام عن الايمان بالرسل، على اساس ان شاء الله بعد كده باذن الله اذا قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد رمضان ان شاء الله نستأنف دروس العقيده ثاني، نبدا من الايمان بالركن الخامس اللي هو الايمان باليوم الاخر والايمان بالقضاء والقدر اللي هو الركن السادس. دول الدورتين اللي ان شاء الله ناخذهم باذن الله تعالى بعد رمضان، بين موسم رمضان وموسم الحج ان شاء الله هناخد البابين دولت، اللي هو باب الايمان باليوم الاخر وباب الايمان القضاء والقدر. نسأل الله أن يعيدنا في أعمالنا وإياكم وأن ندرك رمضان ونحن المسلمون في الصحة والعافية. إن شاء الله نجيب المذكرة معنا الأسبوع الجاي برضه بإذن الله نكمل الدرس اللي فاضل في العقيدة اللي هو صفات. صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ما كنا وما سمعنا وبنبي الإخوة يحضروا معنا في درس الجمعة إن درس الجمعة بدأنا فيه فعلا في فقه الصيام قبل المغرب يعني المجموعة اللي بتيجي هناك في هدي الرحمن أو اللي فوتوا الدرس هنا ممكن بعد العشاء يجي درس قبل المغرب يوم الجمعة فإحنا شغالين في فقه الصيام والكتابين مختلفين يعني في مذكرة يوم الجمعة غير اللي هتتوزع الجمعة الثلاثة دي إن شاء الله في الدرس هنا عندي جديد لكن الاثنين يتصبوا في نفس الموضوع هو فقه إيه؟ فقه الصيام. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.